قال المصنف: باب ما جاء في صيام أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة إلى الترمذي، قال: حدثنا عبيد بن سعيد ومن الثقات حول الإسناد حاء، وحدثنا محمد بن بشار بندار شيخ أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو من الثقات، وأبو داود مقرونا به، قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة عن قتادة، وقتادة كما قلنا هو من نوادر حفاظ الدنيا، قتادة من الثقات الأثبات، وإن كان يعني يرى القدر، وإن كان يرى القدر، لكن كما قلنا قبل ذلك قال ابن القطان: أن لكم بأحاديث قتادة. قال: حدثنا أو عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري كان من عباد أهل البصرة ومن زهادهم، وكان رجلا صالحا وهو أحد الأعلام من الثقات الأثبات. قال ابن سعد: كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. عن أبي أبوه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وقال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي من الثقات الأثبات، قال: حدثنا وكيع، وكيع التنين وهو كما قلنا كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى من مجلسه، كان من شدة حفظه وإتقانه قدمه أحمد على الثوري على شيخه يعني، عن ناس عارف بن قدام وسفيان الثوري وهما ثقتان ثبتان، وسفيان أمير المؤمنين في الحديث، عن علي بن أبي ثابت ومن الثقات الأثبات رواه الجماعة، عن أبي العباس المكي هو السائب بن فروخ أبو العباس الديلي المكي الشاعر من الثقات، قال ابن معين ثبت، وقال أحمد ثقة، وقال مسلم كان ثقة عدلا، وقال نسائي ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو من العبادلة الأربعة صحابي ابن صحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. يعني هذا الحديث أو هذا الحديث فسره بعض العلماء بأن الحديث كانت له قصة، يعني هذا الحديث له قصة، وهي قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، بأنه بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ نفسه في أمر الصيام بما يشق عليه، يعني كان يسرد الصيام سردا، وكان أيضا يسرد القيام في طيلة الليل، حتى لما دخل عمرو بن العاص لما زوجه سأل امرأته قالت: نعم الرجل هو لا يطأ لنا فراشا، في النهار صيام وفي الليل قيام، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال النبي: إن أفضل الصيام صيام داود، عندما قال له: صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون لك الشهر، قال: بي قوة، قال: صوم يوما وافطر يومين، قال: بي قوة، قال: صوم يوما وافطر يوما، لا صيام إلا صيام داود، قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما وافطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، وهذا يعني يتقوى عنده يتقوى بالأيام التي يفطرها من أجل مسألة الجهاد، فلا يتقاعس عن الجهاد. المعنى أنه كان لا يستفرغ وسعه في ومجهوده في الصوم فقط. نعم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال. يعني هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال. أولا مسألة صيام الأبد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما صام الأبد ولا فلا أفطر، من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. بعض العلماء قالوا هذا دعاء أو هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني كأنه دعا عليه ألا يكون له أجر في ذلك، يعني دعا عليه صلى الله عليه وسلم ألا يكون له أجر في ذلك، أو يكون هو الخبر بأنه لا أجر له في ذلك، أن الله أخبره وحيا بأنه لا أجر له، لا هو صام ولا أفطر. هو حقيقة لا أفطر لأنه لا يأكل شيئا، هو حقا يعني ترك الطعام والشراب والشهوة، وأيضا لا صام يعني لا أجر له في الصيام في ذلك، وهذا الذي تمسك به من قال بالحرمة في صيام الأبد. عامة اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. ذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث، إلى أن صيام الدهر مكروه إن صام الدهر وحتى الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأيام التشريق وأيام العيدين. نعم، فإذا صام هذه الأيام المنهي عنها يقع بعد ذلك يقع في ذلك في الكراهة. نعم، إن صام الدهر بهذه الأيام. وقال الجمهور بالاستحباب، إذا صام الدهر مستحب له أن يصوم الدهر ما لم يفوت حقا ولم يصم الأيام التي جاء النهي عنها من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يسرد الصوم وهو مسافر، قال أفأصوم؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. لو كان حراما ما قال له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، خيره. وهذه دلالة على الجواز، دلالة على الجواز، لكن هل دلالة على الاستحباب؟ العلماء قالوا لأن الصيام لا عدل له، كما قال السلام في عموم الأدلة، الصيام لا عدل له، فقالوا يستحب من أفطر في الأيام التي منهي عنها، لأنه يحرم عليه أن يصوم هذه الأيام، من أفطر في أيام التشريق والعيدين، من أفطر أيام منهي عنها ولم يفوت حقا وسرد الصوم فهو مستحب له ذلك، لأن عموم الأدلة جاءت في أن الصيام من أفضل الطاعات، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام لا عدل له. فقالوا بالاستحباب، وهناك من قال بالكراهة مطلقا، سواء أفطر هذه الأيام أو لم يفطر هذه الأيام قالوا بالكراهة. لكن ابن قدامة فصل هذا التفصيل والصحيح في القول بأنه يقول بالكراهة إن صام الدهر وأفطر الأيام المنهي عنها يكون على الكراهة، لأنه سيضعف نفسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام على الإطلاق هو صيام داود، ولأن مطلق القول إن شئت فصوم إن شئت فأفطر فخيره على مطلق التخيير، وقد يصل إلى الكراهة. لذلك مال ابن قدامة إلى الكراهة لو صام الدهر الأبد على الكراهة إن أفطر أيام المنهي عنها، لكن إن لم يفطر فهو على الحرمة. وهنا قد نقول بأن إسحاق بن راوي ورواية عن أحمد قالوا بالكراهة مطلقا، وهو قول أهل الظاهر بالكراهة مطلقا، وهناك من قال بالحرمة مطلقا وهو ابن حزم، لأن الإنسان قال ما صام ولا أفطر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، لذلك قال بالتحريم، قال يحرم عليه صيام الأبد حتى لو أفطر الأيام المنهي عنها. يبقى عندنا هنا الآن أقول ثلاثة فيها تفصيل، قول باستحباب صيام الدهر إن أفطر الأيام المنهي عنها، والكراهية مطلقة أفطر أو يفطر، الكراهية مطلقة على صيام الأبد، وإن كان التفصيل فيها على ما قاله ابن قدامة يكره صيام الأبد، وهذا الصحيح، يكره صيام الأبد وإن أفطر الأيام المنهي عنها، ويحرم صيام الأبد إن صام الأيام المنهي عنها. وأما ابن حزم فلم يفصل هذا التفصيل وقال يحرم صيام الأبد حتى لو أفطر الأيام المنهي عنها، واستخلص من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صام ولا أفطر، وفي قوله ما صام أو لا صام من صام الأبد، والمعنى هنا أنه حقا ما أفطل لأنه ما أكل طعاما ولا شرابا ولا أتى شهوة، وأيضا ينتظر الأجر فلا أجر له. إذن هذا معنى ما صام ما صام. وجمهور العلماء يحملون قول سلم لا صام ولا أفطر يعني لا أجر له إن صام الأيام المنهي عنها، إن صام الأيام المنهي عنها، والحق أنه على الكراهية. لكن إذا قلنا ما هو الأفضل وما هو المستحب خلافا للجمهور، الحق أن المسألة صيام الأبد على الكراهة وإن أفطر الأيام المنهي عنها، وأفضل الصيام على الإطلاق صوم يوم وفطر يوم. وأنس رضي الله عنه قال إن كنت تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما ما تراه إلا صائما، وإن كنت تريد أن تراه مفطرا ما تراه إلا مفطرا. وهذه معناها أنه يفطر ويصوم. ولذلك لما أخذ عبد الله بن عمرو بن العاص على نفسه بالمشقة وقال بقوة قال صوم يوما وافطر يوما، لما كبر سنه ما استطاع أن يفعل ذلك، فكان يبكي ويقول كيف أقابل النفس. شوف هنا الإخلاص والصدق على هؤلاء، كان يبكي كيف أقابل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخالف العهد الذي كان عليه. فكان يسرد صوما ويسرد فطرا، إذا قوي يسرد صوما وإلا يسرد فطرا يعني مقابل لذلك. فالأصح في هذا الباب أنه أن صيام الأبد على الكراهة وإن أفطر الأيام المنهي عنها، لكن إن لم يفطر الأيام المنهي عنها فقد وقع في الحرمة، وهذا الراجح الصحيح. وكما قلنا قد يعني قول الأئمة الجمهور على أنه خرج عن الكراهة لقوله صوم أو قال فأسرد صوما، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فقالوا وخرج عن حد الكراهة وعلى الجواز. وإن كان الجمهور منهم أيضا قالوا على الاستحباب، وهذا فيه نظر، والصحيح أن صيام الأبد على الكراهة لأنه ليس من فعل النبي وليس أيضا من قول النبي، هو أجازه فقط. لكن في قول النبي قال أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. فنحن نقول بعدم الإنكار، لكننا لا نقول بأن هذا هو المستحب. الحق أن المستحب أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يسرد صوما ويسرد فطرا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء، والعكس قد يأتي الإنشاء ويراد به الخبر. الكمال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العبادات التوقيفية.